إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب العلم، وفصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وذكر المصنف رحمه الله من هم علماء السوء، وتكلمنا عنهم في المرة الماضية، وذكر أنهم الذين يقصدون من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها، ويعني تكلم في ذلك صفات كثيرة، وذكر صفات علماء الآخرة، وقال من صفات علماء الآخرة أنهم يعملون بما يعلمون، وأنهم يعلمون أن الدنيا حقيرة والآخرة شريفة، فيزهدون في الدنيا. وقفنا عند قول المصنف ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين. سلاطين جمع سلطان، لو الحاكم أو الأمير صاحب السلطة يعني، محترزين من مخالطتهم. فجعل من صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه، فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منهم. الأمر ده أمر خطير جدا ويحتاج تحرير. ليه؟ صلى الله عليه وسلم، أنت عندك حديث محكمة أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف لإنسان أن يقول كلمة الحق عند السلطان وهو لا يداخله، وهو منقبض عنه، وهو محترز من مخالطته؟ دي أولا. عندك حديث محكمة مثل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه تشمل الجميع، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في صلاة العيد فقام مروان بن الحكم يخطب قبل الصلاة، فقال له رجل: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد مضى ما هنالك. يعني الكلام ده كان زمان، دي من حاجة اسمها بدع المروانية أو بدع بني أمية اللي ابتدعوه. هو لو صلى الأول صلاة العيد وعشان الناس تقعد بعد الخطبة محدش يقعد، فبيعمل إيه؟ بيخطب الأول قبل صلاة العيد. أبو سعيد الخدري علق على هذا الموقف قائلا: أما هذا، يعني اللي أمر الأمير دونها، فقد قضى ما عليه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعندك حديث آخر صحيح مسلم، حديث محكم، حديث أي ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. الشاهد إن مسألة الانقباض عن السلاطين أمر يتعذر حمله على الإطلاق بدون فهم باقي نصوص الشريعة التي وردت في هذا الباب. ايه بقى الضابط في المسألة ديت؟ في إمام جليل جدا ومن المتأخرين وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. والإمام محمد بن علي الشوكاني كان إماما في فنون مختلفة، في التفسير وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث، يعني متشعب الحقيقة، وعمر ظهرا طويلا، يعني مكث يعلم ويفتي ويؤلف 50 سنة، وتولى مناصب في الدولة، وكان في اليمن، اليمن كانت دولة كبيرة، ربنا يفرج كربهم ويكشف عنهم ما هم فيه وسائر بلدان المسلمين. كانت بلد كانت كبيرة لها إمارة، وكانت في دولة هناك دولة زيدية. واستطاع هذا العالم الجليل وكان من أهل السنة والجماعة إن هو يعني يأخذ الدولة في اتجاه منهج أهل السنة والجماعة بنسبة كبيرة جدا، يعني كانوا زيديين، وتولى منصب قاضي القضاء. فبعض الناس طعنوا فيه، طعنوا في علمه، وطعنوا في زهده، وطعنوا في تدينه لما قبل مثل هذه الأشياء. فصنف رسالة لطيفة سماها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالصلاتين، رفع الأساطين في حكم الاتصال بالصلاتين. والرسالة دي لطيفة، حجمها صغير، يعني تقريبا 47 صفحة أو 45 صفحة، وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرحها وعلق عليها. فاحنا عايزين نقرأ بقى ايه فك الإشكال ده من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول: وكان من في صفحة 9: وكان من أهل هذين القرنين، يعني قرن الصحابة ومن يليهم، من يلي للقائمين بالأمر، قائمين بالأمر اللي هم السلاطين والأمراء يعني. وكان من أهل هذين القرنين من يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه، وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق. يعني قال عادي جدا كان في قرن اللي فيه الصحابة ومن بعدهم وجدت دول فيها ظلم، زي دولة بني أمية وزي دولة بني العباس، ووجد من العلماء من يتولى لهم القضاء ويتولى لهم التعليم والإفتاء وغير ذلك، وكان في مقابل أنه يلي هذه الأعمال كان يجرون له رزقا من بيت المال، يعني بيأخذ عطاء من بيت مال المسلمين. قال: وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد، فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين، وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون لهم القضاء، وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جرايتهم من بيت المال. فإن قلت: قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت لك: نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإن كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعينه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة. إيه رأيكم في الكلام ده بقى؟ أنتم متابعين معايا ولا لا؟ طب اللي متابع يرفع ايده كده عشان أشوف أنا ما اصل بيقول لك ايه، لما بينقطع الاتصال بالنظر ممكن ينقطع التواصل الايه الذهني. متابعين؟ هو الشوكاني بيقول لهم ايه، بس كنت عايز اقرا النص على بعض. يعني بيقول لهم من اول قرن الصحابه فمن بعدهم وجد في المسلمين دول امراؤها ظلمه. يعني عبد الله العباسي، عبد الله العباسي قتل الاف، واظن قصته مع الامام الاوزاعي مشهوره. عارفين قصته مع الامام الاوزاعي ولا لا؟ ولما قال لهم، كان مجرم سفاح عنيد، ولما قال لهم حد يقدر ينكر عليا اللي انا بعمله، قالوا له هو واحد بس اللي ممكن ينكر عليه، هو الاوزاعي. وكانوا يقولوا للامام الاوزاعي راهب الشام، محدث كبير وفقيه كبير رحمه الله. فارسل اليه فتحنط وتكفن تحت ثيابه وراح له. بقى هي ديت ايه، موته ولا اكتر؟ خلاص. فساله قال ما تقول في هذه الدماء التي اريقت من هؤلاء الظلمه من بني اميه؟ ما كان قتل الاف من بني اميه. قال له فاني حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فاستشاط غضبا، يعني ايه مش عاجبك اللي احنا قتلناهم ولا ايه؟ قالوا فما تقول في هذه الاموال التي اخذناها؟ قال ان كانت عليهم حراما فهي عليك اشد حرمه، وان كانت لهم حلالا فهي عليك حرام. وده محاورة طويلة جدا، انا عايز الاخوة تبقى تقراها، محاورة طويلة جدا وجميلة جدا يعني. فالامام الاوزاعي ده رحمه الله ده من الائمة والعلماء اللي واجه بعض ما كانش ساعتها، ما كانش امير، ده كان خليفة، بما يكرهه. فهو بيقول بقى من اول عصر الصحابة، لان انتوا عارفين ان وجدت دولة بني امية والصحابة موجود منهم طائفة كبيرة، منهم ابن عباس وابن عمر وغيرهم. فمثلا لما كان ابن عمر يعطي صدقاته للزكاة الواجبة بتاعته لنجد الحروري، واحد من الخوارج تغلب على البلد اللي كان فيها ابن عمر وتعامل معه، خلاص خد الزكاة الظاهرة. والعلماء استدلوا بالحاجات ديت على ان امام الجور او البغاة اذا تغلبوا على بلد فقبضوا الصدقات واقاموا الحدود واستوفوا الحقوق لا ترد احكامهم ولا تنقض احكامهم الا ما ينقض من احكام اهل العدل، يعني اللي كان مخالف للكتاب والسنه والاجماع. خلاصه الكلام ان الامام الشوكاني بيقول من اول عصر الصحابه وانت جاي ما زال العلماء يتلبسون بالدوله المسلمه في مناصب القضاء واماره الجيوش وكل بقى الايه المراتب المختلفه. فبيقول طب انت لو قلت ان العلماء دولت ممكن الملوك دولت ممكن يكون منهم واحد ظالم وجائر، قال له صح عندك حق، لكن اللي متصل بهم لم يتصل بهذا الظالم والجائر ليعينه على ظلمه. لو اتصل به عشان يعينه على ظلمه، لو دخل عليه وتواصل معاه عشان يساعده على الظلم، يبقى ظالم زيه. أما إذا اتصل بهم ليقضي بين الناس بحكم الله أو يفتي بحكم الله أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته، فإن كان هذا الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير. الكلام اللي يتقال بقى، طب هي دولة ظلمة ودولة فاسدة، أنت هتدخل بقى تصلح نسبة قد إيه؟ أنت هتصلح نسبة قد إيه في النظام الفاسد اللي موجود والمؤسسات الفاسدة اللي موجودة ديت؟ نسبة بسيطة جدا، يبقى عدمك أحسن. طب ما أنا هسألكوا سؤال، هو إحنا لو حسبنا كده دروس العلم وحلق العلم وحلق الذكر وخطب الجمعة، أعداد الشباب وأعداد الناس اللي بتحضر بالنسبة لعموم المسلمين الذين يعني يدبرون ويبتعدون عن هذه المجالس وعن هذه الحلقات قد إيه؟ يعني كم واحد بيحضر الدرس مثلا؟ خليه 100 واحد، 200 واحد. طب بالنسبة بقى لعموم الملايين اللي موجودة أو الآلاف اللي موجودة في البلد اللي احنا عايشين فيها، يبقى نسبة كام؟ احنا لو هنمشي بالطريقة ديت هنبطل دعوة إلى الله عز وجل ونقعد، هنقفل الجوامع ونقعد مش هنكمل. فمسألة انك تسعى للإصلاح فيثمر ولو قليلا بل إنك تسعى للإصلاح وترفع راية للشريعة ولو لم يستجب إليك أحد فأنت لست بأعز من أنبياء الله. في الصحيح عن ابن عباس أنه ذكر الحديث الطويل اللي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يعني ممكن النبي يجي يبلغ قومه ويدعو إلى الله ويعيش مهما يعيش ويموت ومحدش معه، فهل ده تقصير منه؟ لا، إن في إجماع على إن العلماء الأنبياء معصومون من كتمان الرسالة ومن التقصير في البلاغ. فالأمر ده مهم جدا لازم تنتبه ليه. ثانيا، ثمة شيء خطير. بعض الناس يرى إن هو منهجه في الإصلاح منهج التدرج والسلمية والعلنية. طب أنت لو منهجك في الإصلاح منهج التدرج والسلمية والعلنية، يلزمك أن أنت تشتبك مع كل مؤسسات الدولة القائمة وتسعى في إصلاحها بقدر الطاقة، وإلا هيكون أنت منهجك ده عبث. أنت بتقول أنا لا أرى هدم الدولة ولا أرى هدم مؤسسات الدولة. طب أنت لا ترى هدم الدولة ولا ترى هدم مؤسسات الدولة، هتصلحها إزاي؟ طب بلاش. بعض الذين يعارضون هذه الوجهة أغلبهم بيكون من إيه؟ من طلبة العلم والدعاء والشيوخ. طب انت بتسعى للاصلاح ازاي؟ يقول لك الاصلاح يجي عن طريق المسجد، عن طريق الدرس وحلقه العلم. كلام جميل. هو انت ما بتدرس في المسجد ده وتعلم الناس العلم، هو العلم والفتوى والدرس حكر على الناس اللي بتقعد دي بس؟ يعني هو الناس اللي في مواضع رسميه وفي مؤسسات رسميه للدوله مش محتاجين يسمعوا قال الله وقال الرسول؟ طب هما مش هيدخلوا لك المسجد، ايه الحكم لو انت حملت اليهم قال الله وقال الرسول الى اماكنهم؟ طب خذ الرابعه، في قصة أصحاب السبت لما خذل المخذلون الطائفة المؤمنة أصحاب الهمة العالية الذين ينكرون ويعظون أصحاب السبت، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا لهم حاجتين. الحاجة الأولانية قالوها جزما بدون تردد ولم يعلقوها على شيء، قالوا معذرة إلى ربكم. بمجرد سعيك في الإصلاح، مجرد إعذارك إلى، بمجرد صدعك بالحق وبيانك للحق، هذا يكون إعذارا إلى الله بأداء الأمانة، سواء استجاب الناس أو لم يستجيب. طيب الأمر الثاني اللي ذكروه قالوا ولعلهم يتقون. دي بقى في علم الغيب، احتمال الناس تتقي ربنا واحتمال لا، دي مش في إيدينا. لكن بمجرد سعيك وتحركك في الإصلاح سيؤدي إلى، سيؤدي إلى إقامة العذر أو إقامة المعذرة أمام الله سبحانه وتعالى. أنا عايز كده نجيب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وطبعا الإمام الشوكاني قاعد يتكلم بقى عن الظلم وضرر الظلم وتحريمه. قال: ثم بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مداخلة الظلمة، إزاي ما تيجي تداخل الظلمة وتختلط بهم، إيه هو المحرم وإيه هو المأذون فيه. قال: ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في السنن، قال: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. يبقى معقد النهي فين؟ صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. طب هل يتصور، المسألة دي مهمة جدا، هل يتصور ان في واحد ظالم يطلب إعانة شخص تقي او عادل على امر يرضي الله عز وجل؟ فكروا كده. يعني ممكن واحد ظالم فاسق مجرم عنيد يطلب إعانة التعاون ما بينه وبين واحد تقي او صالح على امر مشروع؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن صح؟ ايه الدليل؟ لا هو ده دليل، احنا عايزين شرعي، احنا هنهزر. الحديث اللي هو مش فاكر اقوله يعني في الاخر كده، والله ان خطه روج دين. جزاك الله خيرا. اسمك ايه؟ مصطفى. منين اخ مصطفى؟ ربعين. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. صح. حديث بديل بن ورقاء، حديث صلح الحديبيه المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخره: والذي نفسي بيده لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. كان بيتكلم عن مين؟ عن المشركين. يبقى وارد جدا عقلا وشرعا وواقعا إن واحد مش بس ظالم، لا ده مشرك، تتقاطع مصالحه معك في نقطة ترضي الله عز وجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انتوا الاثنين على بعد ما بينكما تتقاطع في نقطه كده، النقطه دي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي خطه يعظمون فيها حرمات الله. يعني هو المشرك يعظم حرمات الله، هو مش عايز حرمات الله لانه مش مؤمن بالله اصلا، لكن مصلحته في الموضع ده اللي هو بالنسبه لي يكون فيه ايه؟ يكون فيه تعظيم حرمات الله. من تعظيم حرمات الله مثلا حقن الدماء. فلو افترضنا جدلا ان في نقطه من النقاط جه واحد ظالم او واحد غير مسلم اصلا واتفق معك في خطة رشد تحقن بها دماء المسلمين، يبقى النقطة دي نقطة التقاء ولا مش نقطة التقاء؟ ينفع ساعتها بقى استعمل الاحاديث بتاعت والدخول على الصلاتين والدخول على ده عبث، ده عبث. اوعى تتعامل مع، وده مشكلة كبيرة جدا، التعامل مع النصوص الشرعية باكتزاء، لان ده تاخد نص و تغمض عينك عن باقي النصوص في نفس المسألة وفي نفس الموضوع. وإنما الحق أن تجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد عن رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الموضع، ثم تنظر كيف فهم الصحابة هذا الأمر وفتاويهم في ذلك، ثم كيف كان واقعهم ومعيشتهم في مثل هذا، وكيف كان فعل السلف. يعني عندك مثلا اثنين من كبار كبار أئمة السلف، سفيان بن سعيد الثوري ومحمد بن شهاب الزهري، اظن من نار على علم صح؟ ايوه صح اكيد. يعني سفيان الثوري ومحمد بن شهاب الزهري، كان سفيان الثوري يتحفظ جدا جدا جدا عن مجالسة الامراء وعدم الدخول عليهم، وفي احاديث على كده يا اخواننا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحسين الشيخ الأصحاح الشيخ الألباني: ومن دخل على السلطان افتتن، يعني صوته الفتنة. ف ده في فعلا في أحاديث بتحذر من الدخول على السلاطين. وكان الإمام محمد بن شهاب الزهري يدخل عليه، نقرأ مثلا في موضع نموذج من المحدثين: محمد بن شهاب الزهري دخل على خلفاء بني أمية ومع دخوله لم يعط الدنية لدينه، فهو يقف كالجبل أمام الخليفة هشام بن عبد الملك، كما ذكر الذهبي ذلك في السير، لما قال له: من الذي تولى كبره منهم؟ فقال: هو عبد الله بن أبي. قال: كذبت، هو علي بن أبي طالب. ما هو كان بني أمية من ضمن بدع المروانية برضه، إنهم كانوا يسبون علي بن أبي طالب ويدعون عليه ويلعنون على المنابر، حتى أتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأبطل هذه السنة السيئة واستبدلها بقوله في الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الآية بتاع سورة النحل، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولحد النهاردة هتلاقوا معظم الخطباء يقولوها في آخر الخطبة صح؟ الجزء ده اللي هو اللي كان بتتقال فيه الآية ديت كان فيه أيام بني أمية الدعاء على سيدنا علي، فلما ولي عمر بن عبد العزيز للخلافة أبطل هذا الأمر واستبدل بذلك. فهشام بن عبد الملك بيقول له: مين اللي تولى كبره منهم؟ في سورة النور في حق سيد عائشة تولى كبر الإفك. قال له عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كذبت، هو علي بن أبي طالب. فقال الزهري: أنا أكذب؟ لا أبلك، يا ربنا يغدك، أنا أكذب؟ فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. فده نموذج لمين؟ لمحمد بن شهاب الزهري اللي كان يدخل الأمراء والخلفاء وكان له عطايا من بيت المال. فهل معنى هذا إن محمد بن شهاب الزهري كان عنده الدنيا في دينه؟ لا أبدا والله، ده افتراء. هما منهجان. أنت عندك في العصر الحديث حد يشكك في إمامة الإمام الألباني رحمه الله؟ الإمام الألباني الذي قام بما يعجز عنه يعني كتيبة من الرجال الأشداء من أهل العلم، جزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا، وله أيادي بيضاء على طلبة العلم، وانتفع المسلمون بعلمه، وكان من أكثر الناس تعظيما للسنة وتحريا لإقامتها في الخلق، جزاه الله خيرا على المسلمين والإسلام. حد يشكك في إمامة الألباني؟ لا أبدا. بس الألباني رحمه الله لم يكن رجل دولة، ولا يحسن ذلك، ولا طباعه وصفاته الجبلية تؤهله لذلك، إنما كان عالم على رسم العلماء. طب حد يشكك في إمامة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، الإمام العالم الزاهد، مفتي الديار السعودية لسنوات طويلة، حد يشكك في إمامة ابن باز رحمه الله؟ أبدا. ومع ذلك ابن باز كان إيه؟ كان مفتي. والدولة السعودية آل سعود أهل سياسة زي أي رؤساء في العالم وزي أي أمراء في العالم يعني، بس لك أنت من القصة اللي فهم فيها دي، هم سياسة زي أي سياسة في الدنيا يعني، وعندهم من المفاسد وعندهم من المنكرات. ومع ذلك كان الإمام ابن باز رحمه الله يلي لهم الإفتاء، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتولى الإصلاح بفقه وسياسة شرعية حكيمة. بل أنت عندك باب كبير جدا في الشرع وقسم من أقسام الفقه اسمه السياسة الشرعية، زي كتاب بقى السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، رسالة بتاعت ابن تيمية، وزي الطرق الحكمية لابن القيم، وزي كتاب الأحكام السلطانية للمواردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى وغيرها. ده بتعرفك ايه الاحكام اللي تلزم الحاكم، وازاي انت كواحد امام او عالم ازاي يتعامل مع المواطن دي. وزي ما صنف الامام الجويني كتاب الغياسي وتكلم فيه ان ازاي في حاله شغور الزمان عن الامام ازاي اللي هيتولى الامر ده هم العلماء. وابن تيميه رحمه الله وابن القيم كانوا ينتصروا في التفسير للقول، في تفسير قوله عز وجل في سوره النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قالوا هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله. ففكرة ومسألة أن ابتعاد العلماء عن أي سلطة وعن مداخلة السلطة مطلقا، وأن هو ده صفات علماء الآخرة، للأسف النظرة دي نظرة مبتسرة ونظرة جزئية لا تفي بالغرض، وتهدر جانبا كبيرا من نصوص الشريعة ومن مواقف السلف، وتهدر جانبا كبيرا من جانب الإصلاح في واقعنا المعاصر، لا سيما عند من يرى الإصلاح بالطرق السلمية والمتدرجة البعيدة عن القتل وبعيدة عن الإزاحة والدماء. طيب نكمل كلامنا، احنا جبناش كلام ابن عثيمين صح، احنا جبنا كلام ابن عثيمين بالمرة. بيقول: لا شك أن كلام الشوكاني رحمه الله هذا جيد، يعني مثلا كوننا لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط عظيم، بل الواجب أن نعمل ما يلزمنا مما فيه صلاح المسلمين، ونحاول نصح هؤلاء وبيان الحق لهم. ولا شك أن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستؤثر، ولا أدل على ذلك من قول موسى عليه السلام حينما اجتمع السحرة قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة قالها دعوة الله عز وجل، والسحرة بيجمعوا نفسهم عشان يلقوا الحبال والعصي ويسحروا أعين الناس. فلما قال لهم الكلمة الصادقة المخلصة ديت قال عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ومنها كانت أول بذرة في نقطة تحول لهؤلاء السحرة، كانوا في أول النهار سحرة فجرة يقولون بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، وفي نهاية اليوم كانوا شهداء بررة قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ولكن من رضي وتابع فهوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم الوقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو الموعظة الحسنة. أيضا هناك قصة طريفة، موقف لابن تيمية رحمه الله، أنه ذهب لأمير من الأمراء يأخذ منه حقا لضعيف استنجد به، فلما رآه الأمير أراد إحراج شيخ الإسلام، فقال: إذا رأيت العالم بباب الأمير فبئس العالم والأمير. ده حديث إسناده ضعيف، يعني إذا رأيت العالم بباب الأمير فبئس العالم والأمير. بيحاول إيه؟ يحرج ابن تيمية. بس مين؟ ابن تيمية مين؟ ده ابن تيمية فاهم قضيته كويس جدا جدا، رجل عنده علم، ونحسبه والله حسيبه كان عنده تقوى وإخلاص، فمش ده اللي يتهز الهزة دي أبدا. فبيقول له: إذا رأيت العالم بباب الأمير فبئس العالم والأمير. والعجيب برضه إن الأمير مع إنه كان ظالم بس كان عنده بيفهم، يعني أنت برضه على فكرة ما يبقى في أمير ظالم بس بيفهم، بيقرأ حديث ويقرأ فقه وفاهم، حتى تبقى في أرضية مشتركة في الكلام معاه. أما إن يكون الأمير لا يحسن إنه يقيم جملة من ثلاث كلمات، ده هو البلاء العميم والله العظيم. فقال الشيخ، الشيخ ابن تيمية قال له إيه بقى؟ أقصر، قال اسكت، فلقد كان موسى خيرا مني، وكان فرعون أشقى منك، وكان موسى عليه السلام يأتيه كل يوم يعظه. مين اللي قال لك كده؟ أنت فاهم غلط. ده بقى عجبني جدا فهم ابن تيمية ده. ابن تيمية بيقول له إيه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن العالم لما يدخل على الأمير يطالبه بحق الناس يبقى بئس العالم وبئس الأمير؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ موسى عليه السلام كان أفضل مني تقوى ورع وعبودية، وفرعون كان أشقى منك، ومع ذلك موسى كان يأتيه كل يوم يعظه. فبهت الأمير وخارت قواه. يعني إيه؟ خلاص مش عارف يرد على ابن تيمية رحمه الله. وطبعا زي ما قلنا إن في تحذير فعلا للأمر ده، وضابط هذا الأمر ثلاثة أشياء. أولا اختلاف الأحوال التي يحياها المسلمون في بلد ما، سواء بقى الفترة الزمنية التي يعيشونها أو الرقعة الجغرافية أو اتساق الدولة وتماسكها وتفككها وغير ذلك، فإن هذا يؤثر في ما هو الأولى، هل الاتصال بالسلاطين والإصلاح معهم أم الأولى الانقباض. كذلك اختلاف طبيعة الحاكم وطبيعة الحاشية المحيطة به. أمر الثالث اختلاف طبيعة العالم واختلاف طرق وأساليب العلماء والمحتسبين من حيث الشدة واللين والحزم والتساهل. وزي قال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. والحقيقة ابن عثيمين رحمه الله ليه تفصيل مهم أيضا في المسألة ديت، وقال إن الدخول على السلاطين له ثلاثة أحوال: دخول لإقرار حق أو دفع باطل أو إصلاح، فهذا ما ينبغي لأحد أن ينكره بل يلزم إما وجوبا أو استحبابا، ودخول على السلاطين لطلب الدنيا وإعانتهم على باطلهم وتسويغ الظلم لهم، يبقى واحد للأسف العالم يبقى عكاز للطاغوت اللي احنا بنسميه علماء السلطة، كل ما يحب يعمل مصيبة وعايز حد يخرجها له تخريج شرعي هاتوا فلان، هو عنده الاستطاعة يزور الكلام ويطلعه بالطريقة دي، وده من علماء السوء الذي ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك ما هو فيه. الأمر الثالث: يدخل على هؤلاء السلاطين لا لشيء إلا أنه يكون له عندهم منزلة فيأنسون به، يسمعون منه ويسمع منهم، يبقى هو عندهم مش مؤثر بس وجوده ممكن يتسمع يأنس به الحاكم يسمع منه أو هو يسمع من الحاكم. قال: وهذه حالة تتردد بين الإباحة والمنع، ففي بعض الأحيان يغلب جانب الجواز، نقول لأن يكون أصحاب مجلس الحاكم من العلماء أولى من أن يكونوا من الفساق والجهال، ويغلب في أوقات جانب المنع، يقال إن التلبس بهؤلاء قد يفضي إلى رقة الديانة، وكما قيل لا تأخذ شيئا من دنياه إلا أخذ من دينك أكثر منه أو أعز منه. يبقى من صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم ما لم يكن في مخالطتهم إصلاح ودفع سوء ودفع مظلمة وجلب حق. قال حذيفة وقال سعيد ابن مسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. يبقى أنهي نوع بقى من أنواع العلماء اللي هتقال عليه لص؟ النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو يأخذ يطلب الدنيا بعمله ويطلب تسويغ الباطل لهؤلاء بالمنزلة عندهم. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم إلا أصاب من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى ولا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول، يعني كانوا يتدافعون الفتوى كل ما حد يجي يسأله يروح يسأل فلان يسأل فلان حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك، ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. مسألة الفتوى دي أمر مهم جدا، لازم ننتبه إخواني إن إيه معنى العمي وإيه معنى طالب العلم. مما يقع فيه الالتباس ان الناس يقولوا ايه العوام والاخوة، لا التأسيبة دي غلط. ما ينفعش نقول ان العوام هي بالنسبة للرجال غير الملتحين، بالنسبة للنساء اللاتي لا يلبسن النقاب، ده كلام غلط. العوام هو وصف يطلق على كل من ليس بطالب علم شرعي وليس بعالم، سيان بقى كان ملتحي أو لأ، سيان كانت هي منتقبة أو لأ. يعني عادي جدا يكون إنسان حليق اللحية لكنه مثلا دكتور في الفقه المقارن، ده أقول عليه من العوام؟ لا طبعا. واحد مثلا يكون أعفى لحيته لكنه يدوب بيفك الخط بالعافية بيقرأ بسيط، يعني ده أقول عليه بقى من طلبة العلم؟ لا طبعا، ده تقسيم غلط. وللأسف لازم الإخوة تقتنع التقسيمة دي غلط ويكف عن استعمال كلمة العوام دي. العوام مش هم، لا مش هم اللي تطلق في مقابل الملتزمين، لا. التدين حاجة وطلب العلم حاجة. ممكن واحد يبقى عنده علم بس مش متدين، ممكن واحد متدين وما عندوش علم. فالمهم المسألة دي ما تربطوش بينهم وبين بعض، ده أولا. ثانيا، غلب على كثير من طلبة العلم للأسف الشديد يعني التسرع في الفتوى والجرأة والاستعلاء، بل غلب على كثير من معشر المتدينين ممن ليسوا بطلبة علم التسرع في الفتوى والكلام فيما لا يحسنون، وده أمر خطير جدا. اعلموا يا إخواني أن الكلام في الدين بغير علم كبيرة من الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم شديد. إيه اللي بيحصل؟ تلاقي الأخ مثلا حضر محاضرة وهو قاعد كده، ممكن يعني محاضرة عامة وهو قاعد كده يعني سمع نصها وسرح في نصها، أو حتى لو مركز سمع مثلا حلقة لبعض الدعاة والشيوخ في التلفزيون، حضر خطبة جمعة، وبعدين مثلا يكون راكب مواصلة، راكب عربية أو راكب أوتوبيس قطر بوصلة عامة، يعني تحصل أي حاجة محتاجين فيها رأي الشرع، فالناس تتلف يمين وشمال يقول إيه أنت، هاي أنت ملتحي تعال إيه، يقوم هو يعتدل كده خلاص بسم الله نويت أنخع، هو كده نوى والنية خير إن هو إيه هيبتدي بقى يخترع بقى ويرى إن عليه التزام شرعي إنه لازم يفتي. أنت تفتي ليه يا عم؟ أنت مالك؟ هو عيب انك تقول انا ما اعرفش؟ عايز اسال سؤال. تخيل نفسك الناس بتتكلم في الطب وانت راجل مهندس مثلا او انت راجل مدرس وقاعدين في العربيه وقدرا كده انت لابس بلطو ابيض مثلا يعني او شايل على ايدك بلطو ابيض قعدوا يبصوا قال لك الراجل ده معاه بلطو ابيض قول بقى نعمل ايه؟ هتتكلم في الطب؟ هتخترع في الطب؟ والله لا تخترع ولا تقدر تتكلم. اشمعنى في الدين الاختراعات بقى؟ وتلاقيه بقى يقول لك ايه؟ اصل الايه اللي انا مش فاكرها كانت بتقول مش عارف ايه، واصل الحديث اللي انا مش فاكره كان بيقول مش عارف ايه، ويطق نقر على راسه كده ويخبط ولا تطلع منه بجمله مفيده ولا تطلع منه لا بايه مضبوطه ولا بحديث مضبوط. طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ ده مش بس كده بقى، يكون مثلا سمع بعض العلماء او بعض الدعاة يكون في خطبه جمعه او في درس اتسال سؤال فافتى بقول واحد، لان لا يلزم المفتي ذكر الدليل ولا يلزم المفتي ذكر الايه الخلاف في المساله، لا يلزمه وجوبا يعني، دي من اداب الفتوى. لكن لو ضاق عليه الوقت او شاف ان المقام غير مناسب ممكن يقول بس كذا جائز كذا حرام وخلاص. فتلاقي مثلا يقعد مع واحد في المسجد وينكر عليه مثلا في مساله زي مساله استعمال السبحه المسبحه بتاعت بعد الصلاه، واللي انت بتعمله حرام وبدعه وهو ما يعرفش في المساله حاجه. فابسط سؤال بيتقال له مين اللي قالك كده؟ تلاقيه بقى مقلوها مين قال لي كده؟ قال لي كده، قال لي كده الشيخ فلان. طب ايه الدليل على انه كده؟ مفيش دليل. مره اخ بيحكي لي يعني بيقول بصلي في مسجد فلقيت واحد وهو واقف يصلي ايه بيقبض وضع اليدين على الايه على السره. خلي بالك، خلي بالك الاخ ده بيدرس المذهب الحنبلي، ده المذهب الحنبلي بس اللي بيدرس له الكتاب قال له الراجح مش كده خلاص يعني. خلي بالك هو بيدرس اصلا كتاب المنار بس اللي بيدرس له قال له الراجح مش كده، فهو نسى الكتاب ومشى مع ايه مع الراجح، ودي برضه من البلايا خلي بالك. المهم فراح للراجل، الراجل كان كبير في السن حاجه 50 سنه، فبعد ما خلص صلاه قام رايح مسلم عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك، يعني الصلاه ديت واحد اركان الاسلام وحاجه مهمه جدا. ايوه يا ابني عايز ايه؟ قالوا يعني حضرتك مثلا بتحط ايدك كده ولا ده مش الصح ودي مش السنه. قالوا مين اللي قال لك ان دي مش السنه؟ بيقول لك ان ده مش الصح. وقام قايل له المذاهب الاربعه في المساله، كلام الشافعيه وكلام المالكيه وكلام الحنفيه وكلام الحنابله. وصاحبنا قاعد وشه يجيب الوان. طبعا الراجل ده موجه مواد شرعيه في الازهر. فالاخ بيقول لي يعني انا كان وضعي صعب صعب خالص. طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ وانا فعلا نفسي يا اخوانا الموضوع ده ننتبه ليه والله. احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ هو انا لما اتسال على حاجه اقول ما اعرفش دي منقصه؟ يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل وفي اشياء وقال لا ادري. يعني مثلا لا ادري اتبع النبي اتبع النبي ام لا؟ مش في يقول ايه وقوم تبع في حديث لا ادري اتبع النبي ام لا؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. فانا مش عارف والله يا اخي، انا مش عارف يعني ما جالوش وحي في المساله هيعمل ايه طيب؟ انت بقى كل واحد لازم ان يجد عليه انه لازم يخترع. برضه خدها بمنتهى الصراحه، الاختراعات اللي احنا بنعملها في الدين ديت وربنا يتوب علينا ويغفر لنا ما قدمنا من تقصير وزلل، ربنا عافينا واسترنا، ده بيصد ناس كتير جدا جدا عن الدين. ومش بس كده، وبيطلع شخصيات متعصبه ومشوهه، ولما تيجي بعد كده تفهمه ان المساله فيها خلاف او ان المساله فيها اقوال اخرى تلاقيه بيتعامل معاك ان انت متساهل وان احنا بنبدل الدين. يا ابني والله ما بنبدل الدين، ده المساله دي من اول الصحابه وهي فيها خلاف، انت عايز ايه؟ يعني على سبيل المثال مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة، هل يجزئ إخراج زكاة الفطر قيمة ولا لا؟ في أخ عامل مشكلة كبيرة جدا لما بيسألني، قلت له المسألة فيها خلاف سائغ كده والقول ده ليه حظ من الدليل وده اختيار ابن تيمية إذا كان الأيسر على الناس مش عارف إيه وده كلام الحنفية والكلام ده كان فين من زمان؟ كان في الكتب. طب أنت ما قلتلناش ليه؟ أصل مقام التعليم غير مقام الإفتاء. ما انت لو بتطلب العلم زي بقيت مخلق ربنا وتيجي تحضر الدرس وخدت هتاخد المساله زي باقي المسائل بتاعت باب الزكاه هتعرف ان المساله فيها خلاف. امال انت ما خدتش ما طلبتش العلم ونظام حد يذكرني والايه اللي مش فاكرها والحديث اللي مش فاكره والقصه ديت وعايش على كده طول عمرك، نعمل لك احنا ايه؟ نعمل لك احنا ايه بقى؟ لا لا لا لا لا بقى في تساهل في الدعوه، بقت الدعوه يا ابني والله ما في تساهل. طب ايه رايك ان في رساله للشيخ محمد اسماعيل اسمها حكم اخراج زكاة الفطر قيم بقى لها مثلا 15 سنة؟ طب ايه رايك ان في كتاب للشيخ احمد حطيبة بيتكلم عن شهر رمضان واحكام اعمال شهر رمضان ومنه زكاة الفطر وقايل بالراجح اصلا الشيخ احمد حطيبة بيرجح القول ده على فكرة والشيخ محمد اسماعيل بيرجحه والكتاب ده مثلا بقاله 12 سنة، ايه رأيك بقى؟ يعني انت بقى بتقول ده يبقى اخوانا ده خطأ وخطر في نفس الوقت، محتاجين ناخد بالنا منه. مسألة التساهل في الفتوى، التساهل في القول على الله بغير علم. وطبعا عموم الناس بتحسن الظن، اسهل حاجة عندنا في مصر يقول يا شيخ، اي واحد ملتحي في الغالب بيقول له يا شيخ. لدرجة لما اللحية طلعت موضة وبقت فيه ناس بتلبس بقى اللحية وما عادش تلبس سلسلة او انسلة وبتاع، واحد قالوا انتوا برجلتونا اخر برجلة، احنا مش عارفين انتوا ايه يعني. ما هو يقول له يا شيخ ويلاقي مثلا ده صليب، او يلاقي مثلا لابس انسيال، وفي شيخ بيلبس انسيال، ما هو بيحصل له بقى ايه مشكلة. فاسهل حاجة عندنا يقول لك يا شيخ. مش بس كده، عندنا اللي عنده اعاقة ذهنية بيقولوا له يا شيخ، يعني متخلف عقليا بيقولوا له يا شيخ، الشيخ فلان. بل الساحر، الساحر اللي بيأتي الكفر بيقولوا له يا شيخ، الشيخ فلان اللي يعمله سحر، والشيخ فلان اللي يحلله السحر. فانا عايز اقول لك ان ما تتغرش قوي لما الناس تقول لك يا شيخ فلان ايه حكم المساله الفلانيه. ما اعرفش، اسال واقول لكم. حتى انت لو طالب علم انت مش مطالب انك تفتي في كل مساله، قول هبحث المساله وارد عليكم. ولما تبحث المساله تقول ده قول الشافعي، ده قول مالك، ده قول احمد، ده قول ابن عثيمين، ده قول ابن باز، وانتهينا. على فكره غير العالم ليس له قول، يعني ما ينفعش انا ابقى انا راجل مثلا ما انا عالم واقول انا قولي في مساله كده، ماليش قول. انا اقصى درجات اقول انا طالب علم، ابحث واقول لك قول فلان كذا، انا ماليش قول. يبقى العالم من ليس بعالم ليس له قول. يبقى من صفات علماء الاخره الا يتسرعوا في الفتوى. فمن باب اولى بقى اللي ما همش علماء خالص لو من طلاب الاخره يعملوا ايه؟ يتقوا الله عز وجل في انفسهم ولا يتسرعون في الفتوى. ومن صفات علماء الاخره ان يكون اكثر بحثهم في علم الاعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. كلام حلو. صور الأعمال سهلة، إنك تتعلم إزاي تصلي وإزاي تصوم أسهل مما تتعلم إزاي تخلص وتخبت وتخشع وتتخلص من آفات الكبر والرياء والعجب. عشان كده بقول لك من صفات علماء الآخرة إن هم لا تنفك مجالسهم عن إيه؟ عن علم الأعمال، إزاي العمل يصل إلى الله سالما، إزاي تصلح قلبك، إزاي تتخلص من رواسب الجاهلية، إزاي تتخلص من شرور النفس. يقول: وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى الشر حتى يعرف. ومن صفات علماء الآخرة البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. إن يكون عنده ملاحظة ونظر لأحكام، لحكم العبادات والحكم المعاملات اللي ربنا شرعها، فينظر فيما وراء مجرد ظاهر الأمر إلى الحكم والمصالح الشرعية المترتبة عليه، فإن عجز كفاه رتبة التسليم للشرع والامتثال. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. يبقى من صفات علماء الآخرة توقير الصحابة، توقير التابعين والأئمة المتبوعين، وتجنب كل محدث، يعني كل بدعة، والابتعاد عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ده بكده انتهى كتاب العلم من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ويليه إن شاء الله كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.